إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. هناك آلاف الأشرطة التي توجد في إذاعة القرآن الكريم. تجولنا بين هذه الأشرطة وتوقفنا عند الشريط الذي سوف نبثه عليكم بعد دقائق. ولكن لمن هذا الشريط؟ إنه للمبتهل الشهير إبراهيم فتح الله الإسكندراني، المشهور بإبراهيم الإسكندراني. وشريط اليوم مسجل من شهر رمضان من عام 1995 من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد كان قارئا للقرآن الكريم خلال هذا الفجر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان الذي قرأ من أول سورة الرعد، وكان الختام مع المبتهل الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندراني. الآن نتذكر هذا الصوت من خلال هذا الابتهال قبل أن نذيع عليكم الابتهال النادر. ذكرى لك الإكبار والإعظام، وتحدثت بجلالها الأيام. ذكرى تحن لدى القلوب، ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيج في أوصافها الأقلام. ذكرى تحن لها القلوب، ذكرى تحن لها القلوب، ذكرى تحن لها القلوب وتنحني. ذكرى تحن لها القلوب وتنحني وتتيب في أوصافها الأقلام. ذكرى رسول الله، ذكرى رسول الله، ذكرى رسول الله خالدة فقد حفلت بها الأزمان والأعوام. ذكرى رسول الله خالدة فقد حفلت بها الأزمان والأعوام. ولد النبي فكان مولد باجة، ولد الحبيب ولد النبي فكان مولد باجة. سعدت به الدنيا وقام نظام، ولد النبي فكان مولد باجة سعيدا به الدنيا فكان مولد فاجة سعدت به الدنيا وقام نظام ولد النبي الحبيب ولد النبي فكان مولد فاجت سعدت به الدنيا وقام نظام واهتزت الأملاك في عليائها فرحا فرحا وعم السعد والإنعام. إخوة الإيمان والإسلام، وابتهال اليوم الذي سوف نستمع إليه من خلال هذا البرنامج، سوف نستمع إلى ابتهال تحت عنوان أصبحت ضيف الله في دار الرضا للمبتهل الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندراني. ولكن قبل أن نستمع إلى هذا الابتهال نتعرف على فضيلة الشيخ إبراهيم الإسكندراني. فقد ولد الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندراني في 8 يونيو من عام 1931 بمحرم بيك بمحافظة الإسكندرية، وقد حضرت الأسرة إلى القاهرة وكان عمره لم يتجاوز 9، واستقرت هناك في القاهرة وكان والده منشدا ومبتهلا، فتعلم الابن من أبيه التواشيح الدينية. في عام 1941 تقابل الشيخ إبراهيم الإسكندراني مع الشيخ علي محمود في الاحتفال بمولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها الذي كان يقام بمدينة القاهرة، وعندما استمع إليه أعجب به. وقد قرأ فضيلة الشيخ إبراهيم الإسكندراني القرآن الكريم وعمره لم يتجاوز 11، ممن تبنى فضيلة الشيخ إبراهيم الإسكندراني فضيلة الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، وقد دعته وزارة الأوقاف وكذلك الثقافة الجماهيرية في ذلك الوقت إلى المشاركة في الإنشاد الديني في الاحتفالات التي تقام خلال شهر رمضان واحتفالات مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتبط الشيخ إبراهيم الإسكندراني بصداقة حميمة مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. من أشهر التواشيح الدينية التي قدمها إبراهيم الإسكندراني طه أكرم الأنبياء وحبيب الله وتجلى مولد الهادي. فلنبقى الآن مع هذا الابتهال أصبحت ضيف الله في دار الرضا الذي أذيع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة خلال شهر رمضان من عام 1995 من رحاب مسجد الإمام الحسين، وكان مذيع إذاعة القرآن الكريم في ذلك الوقت الزميل أحمد همام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب أصبحت ضيف الله في دار أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان يا عفوك ورضاك يا رب يا Yeah. وفقني أعيش موحدا يا عفوك ورضاك يا رب يا من إذا قلت يا تذكروني فكيف أنساك يا من ليس تنسى Yeah. تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من ليس تنساني. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الابتهال النادر. أصبحت ضيف الله في دار الرضا لفضيلة الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندراني المولود في مدينة إسكندرية والذي عاش كل حياته في مدينة القاهرة. وننوه إلى أن فضيلة الشيخ إبراهيم الإسكندراني كون فرقة للإنشاد الديني وكانت تضم معظم أولاده صلاح وطه وفتح الله وحسين ومحمود، وكانت هذه بطانته. وفي شهر أغسطس من عام 2000 انتقل فضيلة الشيخ إبراهيم الإسكندراني إلى الدار الآخرة ليرحل عن عالمنا بعد أن قدم لنا عددا من الابتهالات الدينية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونختم هذه الحلقة بهذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ إبراهيم فتح الله الإسكندراني. جبريل جاء مع البراق من السماء، جبريل جاء مع البراق من السماء لتقر عينا يا عظيم الأنبياء، عميت يا خير الأماء الإيمان. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة التي قدمناها لكم عن المبتهل الشيخ إبراهيم الإسكندراني. جبريل جاء مع البراق من في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نقدم لكم الجديد من كنوز الإذاعة المصرية، وحتى نلتقي بكم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أميت يا خير الأنام بطائف، أميت يا خير الأنام بطائف، ودعاك رب العرش كي تنسى لنا في موكب الإسراء، في موكب الإسراء بالإسراء فنعم وانشرح، وليهن قلبك يا مثالا للنقاء، وصف كل الرسل خلف المصطفى، وصف كل الرسل خلف المصطفى، هذا مقامك يا عظيم الأنبياء. وصف كل الرسل خلف المصطفى، هذا مقامك يا عظيم الأنبياء. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.